بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يلخص حكم التنجيم وأقسام التنجيم؟ تفضل. علم التأثير وعلم التسيير. ما معنى علم التأثير؟ أو يعتقد أنه يؤثر في كذا أو كما سيأتي. هذا التأثير. أحسن، شرك أكبر، أي أنها مؤثرة فاعلة. فاعلة مثلا سألك خلق كذا، سألك في كذا، أي بذاتها بنفسها، هذا كفر وشرك أكبر. تفضل. أي يعتقد عيسى سبب وكل اثنان يجيب، هذا شرك أكبر. لماذا؟ نعم، لأنه ادعى علم الغيب، وهذا بذاته كفر والشرك أكبر. زد. أحسن، لماذا شرك أصغر؟ نعم، لأن النجوم ليست سبب في هذا، لا شرعا ولا قدرا، لكن ليس شرك أكبر لأنه يعتقد أن الأمور بيد الله وما في ادعاء علم الغيب، فهذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر. أحسنت. القسم الثاني عند من؟ ما معنى علم التسيير؟ ما معنى التسيير؟ التسيير سبب هذا ما في أثر، هذا مفهوم تكوكي هذا، لكن سبب قوة التسيير. نعم، السير. السير سي الفيت دو سي ديبلاسي. فعلم تسيير اي افيك سو ديبلاسمون دي زيتوال او لو بلاسمون دي زيتوال، هو يبقى كونيتر كذا وكذا. اما لوتر لا، لوتر سي اثر، اما اثر انها تخلق والعياذ بالله، او انها سبب في علم الغيب، لي تخوا انواع. اما هذا تسيير. تفضل. يستدل بسيرها أمور الدينية. ما حكمه؟ نعم، هذا جائز. مثل نعم يعرف جهات القبلة. هذا طيب بل مطلوب. نعم مثل الفصول les saisons pour Ziraa. Maintenant, il sait avec le déplacement des étoiles, Anna, la saison, elle va bientôt rentrer. Enfin, il s'adapte avec Ziraa. Hada tayyib. Masail dunyawiyya. Fa la ba's. Hada khulasa bab al-thani. Tafaddal man hafiza yurid yaqra yaqra. الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب له تعلق بالباب السابق لأن الاستسقاء بالنجوم نوع من أنواع التنجيم. الاستسقاء بالنجوم نوع من أنواع التنجيم. فلما ذكر التنجيم عليه رحمة الله ذكر بعده باب خاص ويدخل فيه يدخل في التنجيم. لكن الأهمية ويعني كثير من الناس يعني لا يعرفون مثل هذه الأحكام فجعل له باب خاص بالاستسقاء بالأنواع. أما الاستسقاء فواضح أظن عندكم أي طلب السقية كالاستغفار طلب المغفرة والاستعانة طلب العون. الاستسقاء أي طلب السقية. السقية أي المطر الغيث أي يطلب هذا أي دموت السقية لابوي بالأنواع النوع النجم. فهذا يستسقي بالنجوم يستسقي بالنجوم. وسيأتي معنا عدة صور وحكم هذه الصور. فمناسبة هذا الباب لما قبله ذكرناه قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال وهذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله أي التنجيم. قال أن الذي قبله باب ما جاء في التنجيم. قال فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره. نعم باب التنجيم صافي رونتري tout ce qui a rapport avec les étoiles من باطل كما نرى يعتقد فيها كذا كذا كذا منها الاستسقاء. الباب خاص أي الاستسقاء بالأنواع. قال بمسألة واحدة وهي الاستسقاء بالنجوم. نعم فالبخومي باب لتعام التنجيم وهذا إلى خاص. وقد يقول قائل لماذا ذكر هذا الخاص أي الاستسقاء بالأنواع؟ تقدم أنه بعض الناس يظنون أن المطر بنو كذا أو بنجم كذا نسب أن يذكر له باب استقلالا عليه رحمة الله. أما مناسبة لكتاب التوحيد فواضح أن الاستسقاء بالأنواع ينافي التوحيد، ينافي التوحيد إما كليا كما سيأتي معنا إذا اعتقد أنها هي التي تنزل المطر بذاتها استقلالا من دون الله، هذا كفر أكبر شرك أكبر، أو ينقص التوحيد إذا اعتقد أنها سبب كما سيأتي معنا في الأنواع. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص، قال لما كان نسبة نزول المطر إلى النوع على وجه الاعتقاد أن له تأثير في نزوله قال شركا أكبر، هذا شركا أكبر. قال كاعتقاد طلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين إلى آخر، وهذا سيأتي معنا في الحكم. قال مسألة حكم الاستسقاء بالأنواع الآن وما بغل الحكم الآن هنا كبخسك والباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي لفت de demander la pluie aux étoiles أو اعتقاد أن c'est les étoiles qui donnent la pluie فالآن يبغى حكمه et ça va être حكم الباب. فما هو الحكم عندما عندك أحسنت، هذا شرك أكبر، شرك في ماذا أحسنت، شرك أكبر في الربوبية، لأنه هذا الشخص يعتقد أن لطول النجم الفلاني يفدي صدق وهذا نصير نحن ونشفك يفدي صدق سي الله فصيل العقيدة أن لطول على فدي صدق المن سامشرك شرك أكبر في الربوبية. يعني نطخ صورة أقصد الشرك أكبر عند من؟ كيف؟ دون باب سبخيسي الآن أحسن تنجم هذا الشرك أكبر. لماذا؟ لماذا سيب الشرك أكبر؟ أحسن لأنه دعا غير الله وأنه دعاء لغير الله يدعو غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله كافر من يدعو مع الله إلها آخر. الآن هذا دعا مع الله النجم إلى أنفك أترك الله ونفي نحن dans les babs les premiers babs on avait vu مسألة الدعاء والاستعانة إلى آخر السجد كفر والشرك أكبر إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الآن المطر يك الله كيف تصل الله الآن إلى دموندي أولي طوال أو ناسخ إلى دموندي شوف لا يقدر عليه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا دعا النجم. ونقوم في الآن أن لفت الاستسقاء بالأنواع لبخومي نوع الشرك أكبر هي دو صورة أن يعتقد الشخص أن المطر الذي أنزل المطر النجم الفلاني شرك أكبر في الربوبية. لا تزم صورة أن يدعو النجم الفلاني يسأله المطر شرك أكبر في الألوهية. لبخومي في الربوبية لدزم في الألوهية في العباد هذا. الآن لدوزم قسم عند من؟ فضل الحكم أولا أحسن شرك أصغر متى؟ أحسن الآن زابكم بخي هذه القواعد ولله الحمد. لدوزم شرك أصغر وهو يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى والذي يخلق المطر هو الله لكن يعتقد أن هذا النجم سبب هذا الشرك أصغر. راجع القول المفيد للإمام العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله فهذا حكم الباب. الآن on a plus qu'à lire les adillah et ça va être واضح إن شاء الله تعالى. قال قول الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب أي في الملخص قال أن الله سبحانه أنكر نسبة النزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. نعم وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم أو رزقكم أي المطر إلى غير الله. في الجاهلية كانوا إذا نزل المطر اعتقدوا أنه كما نبي سالتوال كذا النجم كذا كفد صدر لا بلس النعمة من الله إهم ست نعمة إلا دنيا أدخك الله. فقال عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد قال علماء التفسير معنى هذه الآية تجعلون شكر رزقكم أي شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله. نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تكذبون أن هذه النعمة من عند الله وتجعلون هذه غير الله. وهذا on a dit avec le tafsir taqaddam s'il croit que c'est l'étoile elle-même qui lui a donné la pluie هذا c'est un kafir كافر بالله شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن الإتوال سان سبب فقط سامشرك شرك أصغر. للتقسيم كنا دوني لمهم حتى يفهم ما بعده. قال وعن أبي مالك الأشعري صحابي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن لا يتركونهن أي أربعة أمور كتشوز في هذه الأمة من أمور الجاهلية. الجاهلية إذا أطلقت أي المراد بها زمان قبل أن يعتد النبي عليه الصلاة والسلام الجاهلية. فهذه الأمور كانت في الجاهلية وستبقى في هذه الأمة أو ستكون في هذه الأمة لا يتركونهن أي بعض الناس بعض هذه الأمة. إلى ست كتشوز عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب أي كما قال شيخ الفوزان في الملخص التعاظم على الناس بالآباء أي يفتخر مبيخ سفلان مفامي سفلان لا يجوز هذا لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولو ستفامي جوبيان دا نسب يعني طيب أو طنبيخ سفلان سان عالم سان شيخ سان إمام لا تفتخر بهذا. أشكر الله أشكر الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. أما التفاخر هذا والفخر بالأحساب لا المؤمن عليه يتواضع تواضع لله ولعباد الله لا يجوز الفخر بالأحساب. الأحساب on a compris on a c'est أي ils vantent de descendre de Fulan أي ses ancêtres c'est Fulan son père c'est Fulan هذا لا يجوز. قال الثاني والطعن في الأنساب. الأنساب كذلك سي تي زانسيت تي بارون لا يجوز الطعن. بعض الناس تعلمون يطعنون في أنساب فلان. العبرة والصلاح سبي التقوى. قالوا الاستسقاء بالنجوم هذا سيشاهد الباب ستموت أن الاستسقاء بالنجوم سمن أمر الجاهلية أو من أمور الجاهلية ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالجاهلين في الاستسقاء أو في الطعن بالأنساب أو في الفخر بالأحساب أو غير ذلك شاهد الباب. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال مناسبة حديث الباب قال فيه دليلا أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. فلهذا سبورساك إلى السيتي شيخ الإسلام الحديث في هذا الباب أي سبور أن الاستسقاء بالنجوم سمين تشابه بالجاهلية ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال والنياحة على الميت النياحة على الميت. قال شيخ فوزان وهو رفع الصوت والندب على الميت كذلك شق الجيوب والضرب السغريف مثلا السغاش الشبور إلى ما قدر الله وما شاء فعل إن لله وإن إليه راجع كل نفس ذائقة الموت قال عز وجل كذا إنك ميت وإنهم ميتون. لأن لا شك أن si un proche meurt tu vas être triste, ça va toucher l'âge. لكن arrive à ce niveau نياحة. Elle se grive le visage, elle s'arrache les habits, elle crie. Ça, c'est un vaf kabir. Là. Le prophète, alayhi salam, il a perdu son fils Ibrahim, alayhi salam, ou Baka. Baka. Il a pleuré, Yajouz. Ça montre le rahma, il a arrivé. Le Nabi, alayhi salam, il a pleuré. Amma dépassé les limites, et arraché les cheveux, et crié. Ou ba'd al-nas, ou al-iyadu billah, ils ont un i'rad. Et sous-ordon billah, l'insan y'en tape. Il laisse pas la tristesse ou la joie et il dépasse les limites. Là. Là. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فانتبه أن لا تظلم نفسك. قال وقال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. النائحة تقدم أي c'est une femme qui crie, qui s'arrache les cheveux, qui se griffe si un de ses proches meurt. وهذا يشمل الرجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة أي اللفظ للمؤنث c'est pour une femme, لأن عند النساء أكثر. أما si un homme fait ça c'est حرام. قال إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. قال الشيخ الفوزان في الملخص أي ثوب من نحاس أي صبت أنفتمو من نحاس نحاس الكويفر. قال مذاب أي فوندو صبت كم أنفتمو سغل دو كويفر فوندو. قال تلطخ به فيصير كالثوب. نعم أي صبت فرس سغل دو كويفر فوندو حتى صبت كم الثوب كل السغل والعياذ بالله. قال ودرع من جرب الدرع. قال ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب أي سي نغمير درع الفضاق للتوب على سبيل كم نغمير والعياذ بالله عليها من قطران. قال ودرع من جرب الجرب سي الملدي الملدي لابو مرض جلدي. قال شغل بوزع فانظر العذاب الانسان يعني يتامل اي فاتونسيون لي لاسباس سي باسيون سو سا هوا لو بوس ان فير دي شوز هكذا. الحديث رواه مسلم والشاهد من الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم والسبب ان بعض الناس لا يصبرون في مثل هذه الامور ان العقيده لضعيفه. لان سي العقيده لقويه son fils il meurt, son père il meurt et il a un mu'taqad sahih, il a une bonne croyance, il sait qu'Allah il a écrit ça, yu'min bil qadar, il sait que c'est bi qadar Allah. قال قوله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سما كانت من الليل. نعم الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح avec ses compagnons رضي الله عنهم. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال. نعم فديك ils ont fini الصلاة le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu en direction de الصحابة il leur a dit فقال هل تدرون ماذا قال ربكم. قالوا والله ورسوله أعلم أي il leur a posé une question est-ce que vous savez ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Ils ont dit Allah ورسوله أعلم. أما قوله ورسوله الله ورسوله هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته تجي الله أعلم. قال الله تعالى فإذا له غبون il va leur répondre qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada c'est un hadith qudsi, c'est Allah qui parle subhanahu wa ta'ala. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Na'am Allah subhanahu wa ta'ala il a montré anna les personnes ils se divisent en deux kafir wa mu'min. Kafir wa mu'min. Et il a montré al mu'min si la pluie elle tombe il dit أن هذا بفضل الله ورحمته أي الله سبحانه وتعالى إلى رحم العباد بالمطر. فهؤلاء يسافك استنعمال من الله. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب يسي أن سسمي الله سبحانه وتعالى أي الكافر بالكوكب أي يسيك لإطوال لإطوال كيف يفرين دوني هكذا المؤمن. قال وأما أما من قال مدرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب. أما الكفر هنا على التفصيل السابق مطرنا بنوع كذا، الباء هنا لسببية، إذا اعتقد أن الإتوال سنسبب فقط فسبب كفر أصغر وشرك أصغر. أما إذا اعتقد أنه بنوع كذا أي سنه بذاته كيف تصل لبري فهذا سنكافر كفرا أكبر وشركا أكبر مخرج عن الملة. قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق وكذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات. نعم سلام من شوز كل حديث كم ينظر حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس سلام من شوز أي بعض الناس لا بيولي دي صندوق يقول لقد صدق وكذا وكذا أي سلت والكذا وكذا كافي دي صندوق يعني لا بلوي أو سنسبب صدقوا الحكم. قال فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إيه لا آية للشاهد قل لا يستكيو دي بجباب. فهذا قول ابن عباس. نعم قال عزو لحديث الحديث للصحيحين قال وهم من المؤلف والحديث انفرد بإخراجه مسلم ولم يروه البخاري كما في تحفة الأشراف. نعم فالحديث اللي في مسلم فقط حديث ابن عباس قوله ولهما وهم من الشيخ رحمه الله الصواب ولمسلم من حديث ابن عباس. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الخلاصة قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها لإليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافى. خلاصة هذا الباب أن النعم كسس ولا بلوي أو نوفو تس نعم سمن الله وما بكم من نعمة سمن الله نعمة لنكرة يشمل جميع النعم سمن الله الله خلقكم وما تعملون تس كتفة إتواتك خير. فأنت أيها المسلم لنعم Tu remercies celui qui t'a donné la ni'ma. Tashkur Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, la pluie elle descend. Et tu vas et tu crois que c'est l'étoile. Ou al-iyadu billah. L'étoile elle a rien fait. L'étoile c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Fakif, tu donnes à une chose qu'elle ne mérite pas. لأن الآن سوري كفدي صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى سوري كتادني أنا فصي الله سبحانه وتعالى سوري كتادني العلم والهدى والإسلام سأ الله سبحانه وتعالى فقوم يخسي الله. إذا كان كان سبب دونسا سبب حقا قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله ولا يشكر الناس لكن النعمة أصلا لمن الله تقوم يخسي الله. إذا كان كان تقوم يخسي الله من باب السبب سيعرف ما السبب لا بس تقوم يخسي. لكن بعض الناس انظروا المطر ils remercient pas Allah ben ils ont une aqida Anna c'est l'étoile qui lui a donné hada c'est sa aqida c'est que l'étoile c'est elle-même qui a fait descendre la pluie c'est un kafir il est sorti de l'islam il a fait du shirk akbar s'il pense que c'est Allah qui lui a donné lakin l'étoile sans sabab hada shirk asghar lianna l'étoile elle a rien à voir avec la pluie al-an nous dès que la pluie descend où le lien avec l'étoile il n'y a aucun lien hada khulasat hada al-bab subhanaka wa bihamdika la ilaha illa مع تحية دمار افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.